الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم ارزقنا فهم كتابك وفهم سنة نبيك وحسن العمل بهما وحسن الدعوة إليهما وحسن بيانهما، مبتغين بذلك وجهك الكريم. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم، فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. اقرأ الآية التي قبلها. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. بعد هذه الآية الكريمة جاء قوله سبحانه: ونادى أصحاب الأعراف ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعد ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم، فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، المنادات هو الدعاء من بعد، وقد يكون من قرب لتنبيه المخاطب. الله عز وجل أراد أن يبين لنا أن من متع أهل الجنة وزيادة نعيمهم أن يعرفوا مصير أعداء الله وعدوهم، فنادوهم. والنداء كما قلنا هو إذهاب الصوت لأجل التفات المخاطب أو إبلاغ الكلام إليه. والله عز وجل يخبر أن أصحاب الجنة نادى أصحاب النار، نحن نؤمن بذلك. وأما الخوض في كيفية ذلك فإن أمور الآخرة لا تستوي على سنن أهل الدنيا، النار أسفل سافلين، والجنة في أعلى عليين، سقفها عرش الرحمن، والبعد بينهما لا يمكن عقل البشر أن يتصوروه. كيف تم هذا النداء؟ فخوض المفسرين أنه قرب أحدهما إلى الآخر، أو أن الله عز وجل جعل أصوات أهل الجنة من القوة ما يصل إلى أسماع أهل الكفر، لا معنى له، لكن نعرف أن حصل النداء وسمع أهل النار خطاب نداء أهل الجنة وعرفوا ذلك. والقصد منه تبكيت وتقريع، التقريع بمعنى تأنيبهم، وتبكيتهم يعني إقامة الحجة عليهم. فنادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن قد وجدنا، أن يسموها أن التفسيرية، تأتي بعد قول أو حكاية أو ما فيه ما معنى القول، ونادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. نداء الرب لموسى هو قوله سبحانه ائت القوم الظالمين. نداء أهل الجنة أهل النار هو قولهم أن قد وجدنا ما وعد ربنا حقا، يخبرونهم. والتقرير والسؤال هنا وعرض النداء أرادوا فيه بيان أن الله عز وجل أرسل رسله في هذه الدنيا بالحق. قالوا وجدنا، الوجدان أصله عثور الشيء بعد ضلاله، بعد أن تفقده تجده، لكن ليس هو المعنى هنا. هنا الوجدنا بمعنى ألفينا ولقينا كذا، ألفوه ووجدوه وحصلوا عليه. أن قد وجدنا ما وعد ربنا حقا، وعد ربهم ماذا؟ وعد ربهم على ألسنة رسله في هذه الدنيا أن من أطاعوه حصل لهم كذا وكذا من النعيم، ومن عصوهم حصل له كذا وكذا من الشقاء في الدنيا والآخرة. فقالوا نحن أطعنا رسل الله في هذه الدنيا وأجبنا دعاءهم ومطالبهم، فوجدنا ما وعدنا الله في ذلك من النعيم وما يحصل له من الكرامة حقا ثابتا، فهل أنتم يا أهل النار وجدتم حين عصيتم رسل ربكم وما فعلتم في الدنيا هل وجدتموه حقا في الآخرة من الأغلال والسعير وصديد أهل النار وغير ذلك؟ نادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا، قد للتحقيق أي حقا حصل ذلك دون مرية ولا ارتياب، أن قد وجدنا ما وعد ربنا حقا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. نعم حرف جواب، وتأتي هي للتصديق إذا كان خبرا، يعني إذا قلت جاء زيد فيجيبك السامع نعم، يعني أنا مصدقا لما قلت. فإذا أراد كذلك، إذا أراد التكذيب لم يجئ زيد فأراد تكذيبك ما يقول نعم، يقول بلى. فنعم تأتي أحيانا تصديقا للخبر، وتأتي أحيانا نعم وعدا لأمر الآمر أو نهيه، تقول لا تفعل كذا يقول نعم، أي أعدك أني لا أفعله، يقول الطبيب للمريض لا تقرب كذا ولا تأكل كذا يقول نعم، أي أني سأطيعك وأعدك أني لا أفعل ذلك. فكما تكون تصديقا للخبر يكون وعدا للأمر والنهي. وتأتي أحيانا إعلام للسائل، يأتي سائل فيسأل فيعلمه السامع بجواب سؤاله، هل نزل اليوم مطر في المكان الفلاني؟ يقول نعم، أي أني أعلمك وأوذنك بأنه حصل كذا. فتأتي على هذه الثلاثة الأوجه: تصديق للخبر، ووعد في الأمر والإنشاء، وإعلام في الاستفهام. فينظر معنى هذه الآية: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. نعم من أي الأنواع هي؟ تصديق، من باب الإعلام، يعلمونهم أنه حصل كذا، أي حصل ما وجد. وتأتي نعم أحيانا للتأكيد، لم يسبق أحد هذه الوجوه للكلام، كما يفعل الخطباء في المنابر: نعم يا عباد الله كذا وكذا وكذا. ما سبق لا سؤال ولا استفهام ولا استخبار، إنما المراد به تأكيد الكلام، كأنهم يقولون نحن نؤكد حقا ما نقوله. فلما قالوا نعم أي أعلموهم أنهم، لأنهم يعجزون عن الإنكار، ويوم القيامة ما فيه المواراة بل والكذب إلا عند السؤال، وإذا استقر أهل الجنة الجنة وأهل النار النار والعياذ بالله من النار. فحصل لهم هذا السؤال، والسؤال القصد منه التقريع والتبكيت، كما يقول أصحاب الجنة، أصحاب الجنة يتسامرون ويجلسون، يتسامرون السمر في الليل، والجنة ما فيها ليل ونهار، نورها من نور الرحمن، فهم يجلسون على شراب كما أخبر سبحانه وتعالى عن أهل اليمين، يجلسون على شراب ويتكلمون فيما بينهم من أمور الدنيا، يتكلمون من باب المتع وإدخال السرور لا ككلام أهل الدنيا. أهل الدنيا يشترون الماضي من باب بث الأحزان، وأحيانا يخبرونهم بالمآسي التي مضت عليهم، وليس كذلك شأن أهل الآخرة، ما عندهم هذه الأحزان. الله عز وجل جعل أيامهم كلها سرور، فهم يتخابرون فيما بينهم. قال قائل منهم، أي من أهل اليمين من أصحاب الجنة من هؤلاء الجلساء، إنه كان لي قرين، كان لي مجالس في هذه الدنيا وصاحب لي، أو أنه شريكه، أو قرينه بمعنى ملازم له، فالملازمة قد تكون عن صحبة وعن غيرها. إنه كان لي قرين يقول أهل أنت من المصدق، قال قائل منهم قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين. يعني القرين هذا أحد رفاق أهل الجنة، يقول لرفيقه كان لي في هذه الدنيا مقارن ملازم لي، يقول أأنت مصدق بأنه فيه آخرة؟ أأنت مصدق بأن هذا النبي المبعوث رسول؟ أأنت مصدق بأننا نبعث من قبورنا؟ إنه كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين. مو المصدقين، هي قراءة لكنها ليس سبعية، المصدقين بمعنى الذين يتصدقون، ويأتون بذلك قصة، لكن القراءة المشهورة أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا عظاما وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل نعم. قال هل أنتم مطلعون؟ لا، هذه في أول السورة. قال هل أنتم مطلعون؟ إنه كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قال هل أنتم مطلعون؟ هذا يحكي عن قرينه في هذه الدنيا، يقول عنه أنه يكذب بالآخرة، ويعرض له هذه الأسئلة في صورة استفهام بعيد منكر لها. أراد أن يقول لقرينه لا تصدق ولا تؤمن، هذا الكلام خرافات وغير صحيح. يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. هذا القرين كذا يقول لي، هل أنتم مطلعون؟ أترغبون أن نطلع على أهل النار فنعرف مصير هذا القرين؟ فاطلع، فيه جواب محذوف، سياق الكلام يدل على هذا الجواب المحذوف، هل أنتم مطلعون؟ يعرض على رفاقه، أترغبون أن نطلع على أهل النار فنعرف هذا القرين؟ قال فاطلع، الجواب نعم، كأنهم قالوا نعم، فذهبوا فاطلعوا، فاطلع فرآه، الضمير في رآه على القرين، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، وسط الجحيم، الإنسان قد يعرض أم يقول الجنة ملآن من البشر منذ أن بعث الله نوح إلى أن تقوم الساعة وفيها يأجوج ومأجوج لا تكون في جماعة إلا كثرتهم، كيف يعرف هذا؟ هنا أنهم سألوا الله هم سألوا ربهم أن يريهم حالة ذاك القرين، فالله عز وجل كشف لهم عن مصيره فرأوه في سواء الجحيم وسط النار والعياذ بالله. قال إن كدت لتردين، هذا القرين الصاحب المؤمن الذي في الجنة يقول وأصحابه يسمعون، كدت أي قاربت أنك تهلكني بالأسئلة التي فيها تشكيك لتصدني عن سبيل الله. قال إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. الله عز وجل من نعمه وفضله أنه أنقذني، وإلا كنت معك كما قال أصحاب الجنة في الآية التي تلوناها، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، هذه مثلها، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. فالله عز وجل بين أن أصحاب النار ينادون أصحاب الجنة، أصحاب الجنة ينادون أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعد ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد؟ لم يقل ما وعدكم ربكم حقا، لأن الأولى تبين المحذوف في الثانية، والاختصار من باب الإعجاز. قالوا نعم وجدنا، قالوا نعم، لما سألوهم هل وجدتم ما وعد ربكم قالوا نعم، فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. أذن مؤذن بينهم أي أعلم، لأن الأذان الإعلام، أعلمهم وأخبرهم وأفادهم بهذه الكلمات: لعنة الله على الظالمين، حرمانهم من رحمة الله وإبعادهم منه، فيفيد تأبيد وخلود العذاب وأنهم لا منجى لهم من ذلك أبدا. أذن مؤذن بينهم، بين من ومن؟ بين أهل الجنة وأهل النار. أذن مؤذن، لو لم تقل بينهم أفاد معنى آخر، لأن وجود بينهم المقصود منه إسماعهم، لأن معنى الكلام لما قالوا نعم وجدنا ما وعد ربنا حقا أسمعهم ملائكة الله اللعنة الله على الظالمين، فما جاء بأسمعهم، لكن قال أذن مؤذن بينهم، فكلمة بينهم أفادت الإسماع، أنه أسمع الفريقين، أسمع أهل الإيمان لإدخال السرور والراحة في قلوبهم أن الله أنجاهم من مهلكة لولا فضله ونعمته تداركتهم لحصل ما حصل، وفيها إياس تيئيس هؤلاء الكفرة وزيادة آلامهم، أن حرف تفسير كما قدمنا. فأذن مؤذن لأن الأذان إعلام، والإعلام لا يكون إلا بصوت ورفع كلام، فجاء التفسير لهذا التأذين هو لعنة الله على الظالمين. نعم. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون، هذا الذين جاء التفسير للظالمين، الذين يصدون عن سبيل الله، يصدون صد تأتي بمعنى أعرض، فتكون فعل لازم، صد زيد عن الخير، وتكون متعدي منع غيره عن هذا الخير، فتقول صد المؤمنين عن سبيل الله، فهنا الذين يصدون عن سبيل الله تحتمل أن تكون لازم ويحتمل أن تكون متعدي، وكلا الفعلين صائب في أي وجه أخذ به القارئ، أخذ به صاحب الإفادة، وحمله على المعنيين أولى، أي أنهم أنفسهم صدت عن هذه الدعوة وأعرضت، وهم صدوا غيرهم كذلك، الذين يصدون عن سبيل الله، صدهم عن سبيل الله إما بإرهاب الناس وتخويفهم لا يدخلون في دين الإسلام، هذا بالفعل، وقد يكون بالقول، كأن تقول تخوف الناس عن سبيل الحج لا تحجوا فإلا الحج هذه السنة فيه وباء وفيه كذا وفيه كذا، تخويف الناس أن يحجوا هذا صد عن سبيل الله، أو تخبرهم أن القيام لصلاة الصبح يؤدي إلى كذا وإلى كذا وتعطيل مصالح المسلمين هذا صد عن سبيل الله، فكل من أتى بأمر يؤدي فيه إلى تعطيل أحد الأمور التي شرعها الله فهو صد عن سبيل الله. ومنها الأيمان، لو ظل يحلف أيمانا فاجرة بين مسلمين فصدقوه وبين هؤلاء المسلمين ضعاف الإيمان، فإذا رأوا فجور الإنسان بهذه الأيمان ثم يكذب ويتلوى ويخون ويغدر ولا يصيبه شيء بل يزداد ماله، فإن هؤلاء ضعاف الإيمان قد يرتدون وقد تنقلب أحوالهم وقد لا يثقون بإيمانهم. ولذا جاءت الآية التي في سورة النحل قال فذوقوا عذاب بما صددتم عن سبيل الله، لما بين الله سبحانه ولا تكونوا كالتي نقضت أي غزلها من بعد ولا تكونوا كالتي نكثت نقضت غزلها من بعد قوة ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به، يعني لا تتخذ الأيمان تعطيه عهد أنك لا تأتي لا تشتري البضاعة إلا منه ولا تسافر إلا في مركوبه ولا تسكن إلا في داره، ثم إذا وجدت دارا أجمل بعد عقد عقدت معه ووجدت مركوبا أحسن ووجدت كذا نقضت العهد الأول، فصاحب العقد حين يرى هذه فالله عز وجل حذر المؤمنين لأنه فيه صد عن سبيل الله. فأخبر الله عز وجل لما نادى المنادي فأسمع الفريقين اللعنة الله على الظالمين، قال الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، يبغونها يعني يطلبون لها العوج، الضمير في يبغونها تعود على سبيل الله أي يطلبون لهذه السبيل أن تكون معوجة، أي يشوهونها للسامعين فيخبرون المسلمين أن دينكم هذا لا يصلح في هذا العصر، لا بد من اختلاط النساء بالرجال، ولا بد أن تعملوا كذا، لا بد أن تقلصوا رمضان أو لا تفعلوا كذا، فيأتي بالمناكر فيأمر بها وبالمعروف فينهى عنه. فالله عز وجل يخبر في هذه الآية أن أصحاب الجار وجدوا ما وعد ربهم حقا وأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، يطلبون لها العوج، إما أنهم يحاولوا أن ينالوا من طهارة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتون بأبشع الصور، أو يقولون في حق المؤمنين أن عندهم من الزواج أربعة وأنهم يفعلون كذا، والقصد منه تشويه سبيل المؤمنين فيصدون الناس عن الإسلام، وأكثر هؤلاء الذين يعيشون تحت أئمة الكفر والضلال من أهل الزيغ ممن ينتسب للمسلمين أو غيرهم يحرصون على عوامهم أنهم لا يعرفون أدلة الله ولا حججه فيخفون عنهم وينشئون الصغار على لعنة الشيخين وسب الصحابة وينشئون أهل الإيمان على أن هؤلاء مرتدين وأنهم هؤلاء قتلت أهل البيت فينشئ الناس ولا يدرون يظنون ما يقول هؤلاء حق هؤلاء ينطبق عليهم قوله سبحانه ويبغونها عوجا يريدون تشويه الحق في أذهان وصور المسلمين وهكذا أهل الكفر في ديار أهل الكفر يقولون لأشياعهم وأفراد أممهم عن باطل هذا الدين ما ليس بحق ليس عندهم حرية وليس عندهم كذا أو أنهم يأتون بصور من صور الحيوانات فيقولون أول مخلوق في هذا الكون كان قرد يعني لا تصدقوا بخبر الأنبياء أن الله خلق آدم هم ما جرأوا على ذلك لأن يعرفون أن من أممهم نصارى ويهود في كتبهم المقدسة فيها هذا الخبر فلا يريدون أن يؤلبوا أممهم عليهم لكن يغرسون في أذهان الناس أن أصل الإنسان في قديم قبل ملايين ملايين السنين كان أصله حيوان فتطور هكذا يأتون في خلق الله عز وجل الجبال أنشئت من كذا فبعد مرور السنين حصل كذا والحيوانات كذا وينشأ الصغار بعد سماع هذا الباطل أن هذا هو الحق وأن الله عز وجل إما أنه غير موجود أو لم يفعل في الكون ما كما نسمعه من القرآن وغيره الله عز وجل يقول ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون يعني ثلاث صفات استحقوا فيها اللعنة صد عن سبيل الله منع الناس إما بالقول أو الفعل ووصف هذا الدين بالعوج إما إخبارا عنه وإعلان عنه أو ما إلى ذلك أو بأفعالهم لأن الفعل السيء قد يصد الناس عن هذه الدعوة وصد عن الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ويكفرون بالآخرة لا يؤمنون بالآخرة هذه علل في تثبيت هذا الحكم عليهم وهو اللعنة فكانت هذه أسباب داعية لجلب لعنة الله عليهم أسأل الله التوفيق والعافية وأن يهدينا الصراط المستقيم وأن يثبتنا عليه وأن يلهمنا رشدنا ويقنا شر أنفسنا ويظهر لنا الحق ويرزقنا اتباعه نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نعم يقول السائل قوله تعالى ولا تقل لهما أف هل هو خاص بالقول أم يشمل القول والفعل لا هل يسموه تنبيه الأدنى على الأعلى يعني إذا قال إذا جاءك الضيف فلان أكرمه فجاء الضيف وقدم له الطعام دون ابتسامة إنما فيه تكشير وتقطيب الوجه والصد عنه فإذا قيل له خالفت أمر أبيك يقول الله أبي أمرني بالإكرام قدمت له الإكرام ويقول له الإكرام معنا يشمل جميع ما يدخل السرور على الضيف ألا تؤذيه ولا تكشر في وجهه لا بد من ابتسامة لا بد من عرض فإذا جاء إنسان ولطم خد أبويه أو ضربهما على رأسهما قال الله عز وجل ما قال إلا ولا تقل لهما أف أنا ما تأففت ما نهاني عن الضرب هذا ما يفهم لا اللغة ولا يفهم كتاب الله ولا يفهم العربية ولا يفعلها عاقل يعرف معنى هذا التعبير. هذا يسموه دلالة الأدنى على الأعلى، فإذا نهاك عن الأدنى لا تفعل الأعلى، وهذا مفهوم في كلام حتى الأطفال يفهمون ذلك. نعم. يقول السائل: هل سماع الأناشيد والأغاني من الصد عن سبيل الله؟ نعم، قد تكون كذلك والعياذ بالله، لأن الآن خرجت بدعة، جاء الشيطان فأوحى إلى أناس فيهم خير، قالوا: أتريدون جلب الناس لهذا الدين وتجميعهم إليكم؟ هلا فعلتم أناشيد دون معازف؟ فيخبرهم بأمر عشان يروقوا لهم، فيأتون بالأناشيد، يقول: ترغيب وتحبيب للناس لأجل أنهم ينصرفون عن الأغاني الخليعة. ثم بعد ذلك يتطور الأمر، قال: ما عليك لو أحضرت آلة من آلات الطرب مع هذا النشيد. ثم بعد ذلك يقول: ما المانع لو جئت بهؤلاء الذين ينشدون صغار السن ملاح الوجوه يلبسون بدل معينة؟ ثم يتطور الأمر إلى ما نعرفه، فيخرجون في هذا الرأي. فإن